فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تقولوا فإنه كان للأوابين غفورا إن